الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قاعدة 47 أنهم يقررون أن من أبرز علامات أهل البدع التلون والتنقل أنهم قلما يوفقون للتوبة واتا أشكلاتين نشانا لنشانا كان أهل بدع ويكا هروجو لسر شويك خويا نشانا دن هروجو بناوك وزور كميان تيدا هيا كتوبة بكال. قال تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. آل عمران آية 57 تكومل لأهل الكتاب آنوت شون كوتوكاني خويان إيمان بينن بقرآن كاتو تخوار بو سر إيمان داران سرتاي روش وكفروا آخره لكو تايش تباورتن بي نبي لعلهم يرجعون وكو أوانيش فاش قزبنا ولا دينا كيان بو يمرتد الإسلام دا ترسناكي زياتريكا وصل مسلمانا وهروها سزاكيشي سختريكا كواتا اقراتو تلون هبت تناقل هبي هروجل السبيل وشوني سردميك حرام يكات سردميكي الحلال يكات ويكا بيشبه حرامي حرامي زانيو دواي حلالي بكات لبيبوني بلغا او بلغي لسر اويكا او كستوشي فتنة بوا فهذا صفة اهل الكتاب اهل بداعش حلقلي او صفتاني اوانيان تداهي. قال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آل عمران آية 57. قال أبو الفرج الهمداني سمعت المروزي يقول سئل أحمد عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز أو احتجر التوبة عن صاحب بدعة وحزب التوبة إيش معناه؟ فقال أحمد لا يوفق ولا ييسر ويسر صاحب بدعة لتوبة. هجر حجري كدوة يعني حجري كدوة للرياضة لا يحتاج زا عن صاحب بدعة فرمي حجم ما نيشي فرمي توفيق نادرت وكاري بؤاسان ناكرت خاوني بدعة بؤويك توبة بكات يعني خواه توفيق نادر خواه بؤاسان ناكا لبر أوي أهلي أوانية ولا خواهي قورا ظلمناك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قرأ هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الأنعام آية 57. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم أهل الأهواء والبدع، ليست لهم توبة. إسناده حسن. أمام في الضعيفة أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان حديث ابن عمر، وانظر ظلال الجنة. وانظر آية كيف يشوف: والذي أنزل عليك الكتاب وأخوائك نادت إخوار بصرت القرآن منه آيات محكمات. لو قرآن دا آية تداية محكمة حتى معنى كي أشكرايا يك معنى هي: هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وحتى آية تداية زيادة الله معنى كي هي: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أوانيك لدليانا نخوشي هي نخوشي نفاق، وتجبو بفتنة شبهات وشهوات، فيتبعون ما تشابه منه. شن كما أكون أوانيك متشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شن كوتني متشابه جاري وهي تشي كفر بيت في معنى كفر بمعنى شرك، وابتغاء تأويله وتهولي أوادا بوشي ويا تفسيري بكات كلا قلما بس خويا بيقون جينات. وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تأويل بمعنى تفسير، أو هيك خواهي رمي ربان خواهي زانيت، أو هيك ومحكمة أو شي متشابهة خواهي رمي ربان زانيت. وأوانيشك والراسخون في العلم، أوانيك زاني ألي زوري أن هي القرآن والسنة، أوانيش أي زانن أو آتاني كوا متشابهة أقرنه بلا آتي محكمات أو كاتمانا كي درك بيت كام مانايا ما بستي خوايا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قلن إيمان من بيتي هل هموي لا يبردقار معنويا، فاتم محكم متشابهش. وما يذكر إلا أولو الألباب، كبير لي أكاتوا تنا أوانيك خاوني دليكي زندون دليكي وليان أو دليكوا حق قبول بكات شين حق بكويت. أو تأويل بمعنى تفسير، أقربو معنى بيت أو دروستا كآيتك بمشيه بخانيته: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أوانش أيزانا. أما أقرهات تأويل بمعنى حقيقة الشتبيت هو: وما يعلم تأويله إلا الله، حقيقة بهشت، حقيقة جهنم، كيفية أنشونا، وهروا حقيقة صفات إخوة، حقيقة صفات إخوة من أيزان تناقوا أخوة أيزانت. وما يعلم تأويله إلا الله، إماما بصفات إخوهي معنى كي أزانين وهم كيف تكيشون أزانيت نخير خواهي رمي لبان خواهي أزانيت. جاء بيغمر إخواصاصم كأما ياتي خوين دوا فرمي بعائشة فرمو: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروه. الرياضة صحيح في مقربينيت أواني كشين متشابهات أكون أو أوانا كخواج رومي ربانا بهنا كفمي وأخر متشابهات خوتان لوانا بباريس أو صحيحة بو تفسير آياتك. ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. أئمة الإسلام وكسفيان الثوري وغيره أو رحمة إخوان فرميانا ضمياب بدعة خوشي ويستريك لاي إبليس هتاو كتاوان لأن البدعة لا يتاب منها وري بدعة وبيجنها كلت وفرمي ما محمد رحمة خالي به زور كم خواه توفيق مداب وتوبة كده أهل بدعة والمعصية يتاب منها فهم ويكوا دزيكا ويكوا زناكا ويكوا بياوكجي ويكوا مشروب خواه توا أولا تأريخ زورا كتوبين كده. ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها وشي بدعة وبيناك له أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا بدعتي كدينك ليس البدعية أو شن دين يكوتوا تخيروا مهربان وهروها في أغمركي صلى الله عليه وسلم أوان بدين نجروا بويا شيطان ونفسي خرابي خوي كردوا خرابا كاني بور رازان دوتوا بجوان نشاني أدات بويا توبي لنا كما دام بجوان بزانت لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه كسك توبة أكاد أويك سرتاي توبة كرنكي علم بونيتي بويك أو كرداري كرداري كخرابة وكتوان أنجام ده كتزيك زيناك مشروب أخواته بياو كجد علمي هيك أو كردوي كخرابة بوي توبي ليك أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ياكل دوايكي شاكي وازي هناوة الأنجام من هذا أو كل دوا شاكي كا فرماني بيكرا وجايد الفرمانة كواجب بي يان سنة بي كواتب معصيتي أزانت بخراب أزاني توبي ليك يان تاوانكي اوي كواجبك فوتانو سنة يكا فوتينت في خوش أو سنة بك توبة أكاد وأنجام ده فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب نظام أويك بدعة شيبت أو أزانت وأبينت كأو بدعة كاريك شاك لهمان كاريك خرابة لحقيقة كأو بشاكي بزانت فإنه لا يتوب توب لناك. مجموع الفتاوى برجدلا برينو. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه بهمان شو أو كسيك فش أكاد شنكوتني حق كحقكش أزانيت أبو فش أكاد حق شن هوا هوسي خوي شن نفسي خوي شن عقلي خوي شن بوشون وتيجيشني خوي أكويت فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح أو يبه من شوى سلك شبو نزانين قمرائي حتى وكويك بردوان بو دلي كيربيت لقبوك دني حقك أشكرا كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين كأوان لا يندال حق حقا قبول نكيت نقرانو بو حق خوای گەورە میهرەبانیش دڵەکانیان لا ئابات و دڵنیابن کە خوای گەورە میهرەبان هیدایەتی قەومی فاسق نادات. الصف ئایەتی پێش قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. واتل دڵەکان یانا نەخۆشی نیفاق هەیە، تەوبەی لێ ناکەن و خوای گەورە میهرەبانیش ئەو نەخۆشییان زیادەکات. عەلامەتێکی نیفاقا بێ بە دوو، بێ بە سێ، بێ بە چوار، فەنا بەخوا البەقەرە ئایەتی دە. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم تەسوێنیان ئەخوار بەخوا شوێنێک کە زۆر تەکیدیان تیا کرد ئەگەر هات و ئاەتێکیان بۆ بێت ئەوان ئیمانی پێدێنێ، یعنی معجزەیەک. ئایاتیش بەدەست پێغەمبەر نیە ساڵ سڵ لای خوای گەورە میهرەبان خۆیەتی. بۆ ما یوشعیرکم ئەنەها ئیذا جاءت لا یؤمنون، هەنێو چوو زانن کە ئەوان ئایەت و ئیمان ئەهێنن. زۆر جار داوای ئایەتیان کرد و گەورە میهرەبان ئەو ئایەتێشی نیشانی ئەواندا ئەو موعجزەی بەخشی بە پیاغەمە صلی الله عليه وسلم وەکو لەدبوونی مانگ ئیمانن هێنا نەخێر. ونقلب ئەفئیدەتهم و ئەبصارهم کەما لەم یؤمنوا به ئەول مەر، یعنی دڵەکانیان ڕێگەرە فەرمێچیە کە قەڵبی ئەکەین هەڵیگەڕینەوە چاویشیان کاتێک ئەوان سەرەتا ئایەتەکەیش هات ئیمانن پێنەهێنا. ونذرهم في طغيانهم يعمهون وتبوشي وآن يلين و لا قمرأي خوانا لا سنور درشونيانا بمين نوا. وهذا استفهام نفي وإنكار وما يشعركم أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، نفي وإنكارش. وإنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة على قراءة من قرأ إنها وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني بجزم بيقين كأوان آياتي شيئا بوبيت إمانا هنا نك جزم بمعنىك شي بيت مجزوم بفعلك أنا أوليه، يعني بيقين إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير رحمه الله إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. فاداشي شاك أويا كخواجي رمي ربان توفيق يدا شاكي كتيرش أنجام بدا وسزاي خراپە کردن ئەوەیە خراپەی تری بەشێ نادێت، واتەخوا تەوفیقی نادا بۆ تۆبە کرد. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنه قال عليكم بالصدق، يعني واجب لستان راس بوبن، فإن الصدق يهدي إلى البر. شاكي بشي نادت رازدوئي برو شاك أدبا والوقصو كداري باش. وإن البر يهدي إلى الجنة شاك كدنيش بهمان شيوا رينمونيئك هداية دابو بهشت. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. بالدوام بياوان رازدوئبن وهولة دا هموشتكان رازبيت صفتی رازگویتی هەڵە بژێرێک کە صفتێکی بەردەوامی خۆی بێ هەتا وەکو لای خوای گەورە میهرەبان ئەنووسێ بە کەسێکی رازگۆ و ئیاکم والکەذیب، ئاگاتان لە خۆتان بێ درۆ نەکەن. فئین الکەذیب یەهدی ئیلە الفجور، درۆکردن بەرەو چی ئەبا؟ بەرەو تاوانی ئەبات. فئین الفجور یەهدی ئیلە النار، ولا يزال الرجل يكذب بردوام دروك او يتحرى الكذب هولي اوادا شون درويا بدوزيتوا درويا برازانيتوا حتى يكتب عند الله كذابا اخرجه البخاري في نزار وحوصد وشلو سي ومسلم دوزار وشصد وحوت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر راس دويتي أصلا كهبو أو لازمة شاكي بدو عديد شكي راس دويتي خوي شاكي وأن الكذب يستلزم الفجور أو كدرو زنبو كدرو يكد إذا شاوري خرابش لبك شاوري خسي خرابي لبك شاوري كدو خرابي لبك شاوري بيلاني لبك مجموع الفتاوى بالجدل بريدة وأصل عداوة البغض دجمناتي لا رقوكينا ودرزبت أصلا كما أن الأصل كما أن أصل الولاية الحب لأن توقع سيكا كيبا دوستي خوت بولي خوت أو كخوش الأبي كخوش يوست يتدوسته متى براتا یارمتی ادای پشگیری اکی خوشت اوه دعای خیری بو اکید ببینینی دلخوشی با درکوت نوالیت بیری اکید هواری اپرسید و من المعلوم انک لا تجد احدا ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله الا وهو يبغض ما خالف قوله شکی آشکرا اکا کسی که دست ناکوید لو كساني كردي قرآن والسنة أدنى بقصي خويان إلا أو كسا هرشي كي بيبوتريت كبير جواني قصكي بيت أو تشيا أو رقيليتي طبعا أو تشيا كأورد ذاتو كردي قرآن والسنة دايوا هرشي بيبوتريت كبير جواني أو بيت أو تشيا هو قبولي ناقد رقيليتي ويود أن تلك الآية لم تكن نزلت آواتي أو أخوازي أقل بدزباني جنيبه لدلا لخوزقه أو آياتنا هذا أدخل خوزقه أو آيات القرآن النبوي والعياذ بالله وأن ذلك الحديث لم يرد لخوزقه أو حديث النبوي يعني خوزقه في غمص صلصم أو حديثين فرموه ولو أمكنه كشط ذلك من المصحف لفعله أقل تواناي ببه شيئكا هذا تواناي ببيت أو آياتا لقرآن أسرته كشط فرمي قال عز وجل وإذا السماء كشطت وهو من كشط الناقة كشط الناقة أي تنحيه الجلد عنها كول كذن توكي وشري كول بكيت مانقايا كول بكيت شليكي بيساكي ليكي دوري خيتو ومنه استعير انكشط روعه أي زال لو شؤوا والجلاوة كسي أقرهاتو ترسكي نميني هذا ترسكي الرويته وهذا ترسكي ليدر كوتوته زأم كسيش ولو أمكنه أقر لتوانا ببي كشط ذلك من المصحف لفعله نخل هذا ومثله عن عمرو بن عبيد عمرو يقول عبيد كبلو عنه كتشيبوا انكاري آيات الصفات يقول انظر أخبار عمرو بن عبيد الحافظ الدار القطني رحمه الله قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه سبحان الله ترى تعارض العقل والنقل بيج بريبين لا بردو سدو حفظ هیچ کس یک نیه که بدعایک زیاد بکه الا خوشویستی حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدل یا درجت ایش هر وای اوانی که بدعا کن که بسی حدیثیان بو اوکی چن یک پیان ناخوشا که حدیثی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فورد چن پیان ناخوشا حدیثی من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد شنه بيان ناخوشا حديث افتراق الأمة ستفترق أمتي إلى 73 فرقة. ويا هلا دناش لو دروي وضعيفة وصعينية فلان والي فلان والي. وكل من أبغض شيئا من نصوص الوحي ففيه من عداوة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب ذلك. همو كساني كرقيا لكم ترين نصي وحي ببيت يعني قرآن وسنة أو بيقمان أو كسا لدليا دجمناياتي خوا وبيغمرها صلى الله عليه وسلم يعني رقي لأخوا ورقي لبيغمر صلى الله عليه وسلم العياذ بالله بحسب ذلك بيقول رقي لبنكي. ومن أحب نصوص الوحي ففيه من ولاية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب ذلك. هل كسي خوشي ويستي بقرآن والسنة ببيه حتى زيادة القرآن والسنة خوش بيت أو زيادة دوسي خواه ودوسي بيغمرة صلى الله عليه وسلم بيوري خوشي ويستي. وأصل عداوة البغض في أصل عداوة الشيا رقليبونة كما أن أصل ولاية الحب خوشي ويستي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يسأل أحدكم عن نفسه غير القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله. باهيش كسل إيوة برسيار نكا لنفسي خوي لغير القرآن نبي آه نفسي باشا باكا يانا لا يسأل أحدكم عن نفسه غير القرآن واتبع قرآن نفسي خوي تاقيب كاتب. فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، أقل قرآن خوش بيت ككلام خوايا كواتاو كسخواي خوشي كواتا نفسي باك كسيكي صالحة كسيكي رازقوي. وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله، والله ما قالت الرقي لقرآن بيت رقي لآياتك قرآن بيت رقي لحرفك قرآن بيت والعياذ بالله ككلام خوايا هو ما ناويك ورخشي لخوايا كترقي لكلامك يبو ما ناويك ورخشي لخوايتي والعياذ بالله. جاءوها موي ردانا ويهلي بدعة كأوان رقيان لآياته رقيان لحديثه حزناكن أو آيات حديثانان وباس بكريت أقر آيات بيت هولا دان ما ناقيب قر كسفة يلي بدعواي هولا دان ما ناقيب قر أقر بيان نكرا بلا النسخة دور ريقا ريقا يكما من نسخة كي هو آيات مسوخ نبتو كي هو آيات مسوخ نبتو يبيني شكا سيوتي وعيت منسوخ إيش أوان قمانة تشكيك قمان دروس كدنا لا دولي مسلمانانا كي وعيت نسخ نبوتو أغير أوي بينا شو سر معنى كي يقوري رجعو كي معنى هي آيات شنها معنى هي آيات شنها معنى هي كي بوشي ويا خلقي توشي شيا كان توشي قمانة كان كواتا رقليبوني لقرآن راسخو نايلت راسخو نايلت. وكلم الله موسى تكليما وكلم الله ويا موسى تكليما أوان شو ناخن دو وكلم الله موسى تكليما قراءتك أنت ليه قلت أقولي وكلمه ربه أوتي ليه كان جواب نبوه جواب نبوه كفت أوان فتأهلي بدع خلليا نقصانيا لا عقيدانا هو كي أويك شين قراءتك كون كأو قراءتا واردنية كلا قراءتها قراءة شي معنى يا قراءة الشاذ معنى قراءة الشاذ كده ويبناكت وام لايلي بدا شيء كان شنك وكشون رأي راجع لسر أويك حديثي ضعيف كده يبناكلي رأي راجع هواي وام لايلي بدا شيء كان كده يبيك أو بيروبا والرأي أوان أو قناعتي أوان برابر بقرآن وبحديث أو يكردوا كأوان أو آياتان خوش نابت أو حديثان خوش نابت بو لبر أوي أو آيات وحديثة شي أكاد أو أوان هلا وشينت أو أوان بتالقات بويا أوانيك زور روشون لبدعة أوانا بردوام قسيان بوكن نخشيان بوكشن بو شنكتوكاني خوين بويكوا دجايتي سنة بك ودجايتي أهل السنة بك وكو شنك صالاني زوكر ديانا هل سلمي دواي توابوني قرني أتباعي تابعي دواي سي قرنك دسان بيكدو أو كتابكاني سيكل التفسير لشرح حديثة كان وهروها لعقيدة ده بو سرخستني بيرو باوري خويان تحريفا كان ناوي أن تأويل بوش لبريك تأويل القرآن هاتو هذا تأويل الرؤياي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والتأويل بمعنى تفسير وإمام الطبري رحمة خالي به كاتك تفسير آياتك على التأويل قوله تعالى يعني شو تأويل قوله تعالى يعني تفسير قوله تعالى أو أن أول لفظ بي بكاردين يعني أول لفظ شرعية بلام أويك أو أن أنجامي أدن تأويل نية تفسيرك صحيح نية بل كو تحريفة كوات أوان إيشان أوي تلونة إيشان تنقلة هالرجل أسر برياري هالرجل أسر قصيك هالرجل أسر فتوايك أو أصلي أوانا كتوشي أو دردبون توشي فتنبون كبيششتك المحرام زاني إيسا كبحلال يزاني ويما بيسا وليابين كهركسي كيش كخوي بسلفي بزانيت بيششتكي بحرام زاني بيت واشتكا هر بحرامي كيش ماوتاوا آيات وحديثي لسرهاتوا إيستا بحلالي بزانيت يا بيشواني او انجام بدات او معناي او يكا توشي فتنة بو او معناي او يكا توشي فتنة بوا خوي عمي ربان لا فتنة شبهات وشهوات ما بارزت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.